كتير انك بتكلم فيه النهارده هو الهيموراجيك بلاد سيل. موضوع الليمفوما موضوع مهم جدا جدا جدا، لكن في عهد بين الباطنيين والجراحين ان الليمفوما احنا ما نعرفهاش. في عهد اللي في دينافا دي او الليمفوما مش اي هيشرح في الجراحه. فاحنا هنجيب هم قالوا برضه سيبوهم للبطنه وانت حاطين ما بين الاثنين، لكن انا هديكم سؤال مهم جدا جدا جدا اسمه ديسكاس ذا ديفرنشال دايجنوزس اوف جنرالايز ميتابولايت. ده هنجاوبه كويس جدا، هيخش فيه الهوتشكن الفوما والنون هوتشكن وكل حاجه والساركويدوزس وكل جلان صغيره وجلان كبيره، زي ما هنجاوب سؤال سكرين، زي ما هنجاوب سؤال اسئله كثيره جدا جدا ان شاء الله. يعني لو ربنا ادانا عمر هنجاوبها كلها في الاخر. الهيموراجيك بلاد اوردر ديفيشنت بوبليد ده فيري امبورتنت، ده فيري امبورتنت، من اهم الموضوعات في الطب فعلا. ديفيشنت بوبليد ليه؟ لان احنا عندنا عمال اقول لك الامرجنسي ميديسن تحط الايتمز بتاعته ازاي؟ اللي هي انت بتتخرج عشان انت ما بتخرجش دكتور خالص، انت انت مشروع دكتور، يعني ممكن تبقى دكتور. يعني لما نديك حاجه الورقه دي اللي مكتوب عليها بكالوريوس طب وجراحه بنقول لك ممكن على فكره تبقى دكتور، لكن ممكن تبقى مهندس، يعني ممكن تبقى امين شرطه، لكن ممكن برضه تبقى دكتور، يعني لازم تدرس. فلو قلت لك الايمرجنسي اللي هي شغل الخريج تقول لي نمبر 1 ليك، لازم تتعب، لازم اتعب واحد بينسى. ليه؟ لان لو شفنا اسباب الوفيات السريعه جدا جدا، الوفيات السريعه مش الوفيات البطيئه، الوفيات اللي في ظرف ساعه مش في ظرف 6 ساعات، ولو 6 ساعات ده وقت قصير جدا، هنلاقي على راس هذه الموضوعات السليم. تقول لي طب البليدنج ده يختص بيه الجراحين، اقول لك ايه؟ ده التروماتيك بليدنج يختص بيه الجراحين، لكن في بليدنج كتير جدا جدا جدا شغل بطنه مش شغل جراحه خالص، لا اتوبيس خبطه ولا بيتنج بتنزل ولا فايرز ولا اي حاجه، ده واحد بينزل من نفسه. patient who bleed هتبقى على راس الامرجنسي في الميديسن. one of the causes of death عندنا مهم جدا، زي بالظبط التنشن الموتورس مهم جدا جدا، زي المسكول تروما واحد مخبوط في دماغه في صدره وكده. ففي اسباب عديده للوفيات دي، المهمه منها patient who bleed ممكن يكون احتمال من اثنين، يعني ده هيموراجيك ديس اوردرز الميديكال هيموراجيك اوردر احتمال ايه؟ يا اما موضوع بنسميه بليتلت، موضوع بليتلت، يا اما موضوع كواجوليشن، يعني تحت تو ايتس. لما يجي لي عيان بيني اقول له انت مشكلتك في البليتلت ولا مشكلتك في الكواجوليشن؟ ده سؤال واضح ومحدد وصريح. اذا كان بليتلت ديسفانكشن او البليتلت هي السبب، الموضوع ده كله على بعضه بنسميه بيرفورا، مع ان بيرفورا اسم غلط، مع ان بيرفورا اسم غلط، لان بيرفورا از كلينيكال ساين، از كلينيكال ساين. يعني بقول بيرفورا تقول لي اوكي بوينت راشن اندر ذا سكين، لكن غالبا هذه البيرفورا تبقى بليتلت، فلزقنا الاثنين في بعض. يعني اسم خاص اطلق على عام، اسم خاص اطلق على عام، مش فاهمين. ساعات تروح للبقال تقول له لو سمحت اديني جبنه ميسك، يروح مديك جبنه مثلثات باشتريه، لكن الاسم الخاص لان اول جبنه مثلثات طلعت في مصر كان اسمها نسكو فلزقت. ما تروحش للراجل تقول له اديني كازوزه، اديني كاكولا، تمام؟ يديك سبورت، يديك اي حاجه، يديك سيرن اب، كاكولا بقى اسم خاص اطلق على عام. لو سمحت اديني كولينوز عشان اغسل سنان، كولينوز ده ماركه، ده ماركه، لكن لانه خاص ومشهور اطلق على عام. بيرفورا اسم خاص بيرفورت ايرابشن اندر ذا سكين اطلق على عام وهي كل البليتز واضح؟ بس نبقى فاهمين كده. البيربرا اذا هنبتدينا هنتكلم عن البيربرا فهي نوعين كبار جدا. اذا دخلنا في البيربرا شخصيا وذا ديفينيشن اوف بيربرا ذا بريفل او بيربوليك ايرابشن اندر ذا سكين. والبيربوليك ايرابشن عباره عن نون ريزد في الاول وبعدين تبقى ريزد فروم ذا سيرفيس بعد كده. يعني في الاول بتبقى جد كده. بعد شويه ممكن تبقى كده. ريزد شويه. يعني ما الاقي واحده ريزد مش اجينست بيربرا، ولاقيها مش ريزد مش اجينست بيربرا. البيربرا نوعين، النوع الاول اسمه فاسكولار بيربرا والنوع الثاني اسمه بليتلت بيربرا. يبقى فيه فاسكولار اول قبل بليتلت، يعني اهو اسمه خلاص بقى اتفق على عارفه ده كلام مش صح بقى. ليه؟ لان فيه ممكن بيربرا والبليتلت ليس لها اي شكل. هنبدا في نص السطر بعنوان مهم جدا، فاسكولار بيربرا. وات از فاسكولار بيربرا؟ عباره عن كابيلاري ضعيفه. ضعفت ليه؟ لعده اسباب. نتيجه الضعف ايه؟ بتفرقع. ظاهره في الفرقعه ايه؟ نقطه حمراء. تاني، وات از فاسكولار بيربرا؟ كابيلاري ضعيفه. ويك كابيلاري. عملت ايه؟ فرقعت. من اقل حاجه. اسبابها ايه؟ عجيبه جدا جدا انها فرقعت. ما تظاهر هذه الفرقعه؟ نقطه حمراء. لما حته الكابيلاري فرقعت طلع لك نقطه دم، هتلاقي جسمك كله ابتدى ينقط دم تحت الجلد نتيجه فرقعه الكابيلاري. دي فاسكولار بيربرا بالظبط. واضح؟ انما تعالى ناخدها بقى بالعلم. فاسكولار بيربرا، كوزز اوف فاسكولار بيربرا. وات ار ذا كوزز اوف فاسكولار بيربرا؟ الكوزز اوف فاسكولار بيربرا كتير. نمره واحد، في ناس بتقول الفيتامين سي ديفيشنسي يعني فاسكولار بيربرا. في ناس بتقول كده. اللي ما ياخدش فيتامين سي، والتدل على ذلك الناس اللي بتطلع في المراكب لرحلات طويله جدا جدا ما معهمش فيتامين سي خالص طبعا، لانها كلها ستور فود، فبيجي لهم نزيف من البتاع. وخدت حاجه اسمها سكيرفي وحاجه اسمها فاسكولار بيربرا. ده كمان روتين ديفيشنسي، في ماده اسمها روتين بتخش في الفورميشن اوف ذا بيدل برين اوف ذا كابيلر لما تنقص كده. ولو ان الروتين ديفيشنسي از نوت ريكورد ان هيومن، في البني ادمين مفيش روتين ديفيشنسي. وبتسمعوا سهل جدا جدا في السوق على دواء اسمه ايه؟ روتا سي. برافو عليك. روتا روتين سي فيتامين سي عشان الناس اللي بتنزل كتير. طبعا دي دوت جدا ان هل يكون هناك نمره اثنين سنايبر. لو انت جدك عايش ووصل من العمر ارذله 85، بص على جدك تلاقي نقط حمراء صغيره جدا، ده سنايبر. بلاش سنايبر، المونوبوز يعمل كده. مونوبوزر اي واحده قاعده تبص بس في ايدك هتلاقي ايه؟ نقط حمراء. دي مونوبوزر يعني بيضحكوا قال يعني مش مونوبوز يعني. واضح؟ فده في نقطه هامه جدا، الكشافية. ايا كان سببها، لما جيت واحد وخليه كشافتك ايا كان سببها، مش المالجنت كشافتي، لا كشافتي عنه. الناس اللي عندهم يوريم عندهم ايه؟ عندهم كل ده كشافتي دول قوي عندهم بيرفكت. بلاش كده. المالجنت اني وير بتطلع حاجات تبوظ الكابيلاري تعمل فاسكولار بيربرا. في بقى ايديوباثيك، حاجه ايديوباثيك كده اكتشفها اثنين يابانيين مشهورين جدا، واحد اسمه هيلوكس وواحد اسمه شوين لاين، فسموه على اسمهم هيلوكس شوين لاين بيربرا. يعني دي ايديوباثيك نوعها ايه؟ فاسكولار. نوعها فاسكولار. طبعا قبل ما نبتدي القصه عشان ما تتوهوش مني، قبل ما نبتدي القصه كاركترستيكالي بقى البليتلت اخبارها ايه في الباسكولار؟ نورمال. واذا كانت مش نورمال ما بقاش باسكولار، لان الاصل بالبيربرا هي البليتلت، فكانت البليتلت. فاذا كانت البليتلت سليمه افكر باسكولار. يبقى ديفينيشن اوف باسكولار بيربرا ويك كابيلاري ات ايزلي رابشر اندر ذا بريشر، عادي جدا جدا. ريزلت ان بيربوريك رابشر اندر ذا سكين، كوزس عجيبه جدا، سيناي ومنوبوزال فيتامين سي ديفيشنسي وروتين ديفيشنسي وكشفتية ومالجنسي وايديوباتيك. وتحت ايديوباتيك بيتم بين قوسين هيلوكس شوين لاين بيربرا. الهيلوكس شوين لاين بيربرا لا تمتاز بالبيربرا فقط، اللي بتتكلم هنا لا تمتاز بالبيربرا فقط، ولكنها تمتاز باذر كلينيكال ساين. عشان كده مفروض انا بقول هيلوكس شوين لاين سندروم مش بيربرا. بيني وبينكم فيها اشياء في مانيفستيشن مهمه جدا جدا هنتكلم عليها فيما بعد. فيها ارثرايتس مهمه جدا جدا، مفاصل توجع ليه؟ جي ار تي في ليه؟ المانيفستيشن دي الله يعلم، لكن الكاركترستيك فيها هي انها فاسكولار. خلاص؟ كلينيكال فيشر يعني واحد جاي لك العياده يقول لك يا دكتور جسمي كله بقى نقط حمراء. على فكره النقط الحمراء صغيره جدا، زي رأس يعني اقل من رأس زي رأس البرغوث بالظبط. يعني النهارده كل واحد فيكم يروح يشتري كام برغوث ويحطه في جسمه ويدمرني، عشان الطلبه بتغلط في مرضى قصر العين. عنده فرقه وعنده طب؟ لا، عنده برغوث، عنده برغوث جسم. ونعرفها ازاي؟ انه في الاجزاء اللي جوه الجسم برغوث ما يحبش البرد، يحب يتنفس. فبص في ايده المعرضة ما فيهاش اي نقطة، لكن في الاجدلة تلاقي حاجات واضح. فهي هي اصل الضرب بالظبط ده اللي بروح العيان بيقول في ايش. طبعا ممكن يبقى عنده بيني كامز، عنده استاكسس، عنده اي حاجه طبعا، لانه فاسكولار ليجن. لكن احنا عايزين نصحح تفضح اي جزء من جسمه ده كبير اللي فيها المشكله. فبالكبيره اللي بتاعت البني ادم الطبيعي لو سنقت فيها الدم تفرقع قليل قليل يفرقع. يعني لو جبت جهاز الضغط ورحت قابل الفين وسايب الارض، فالارض بيبقى فيها دم بيدخل دم، فشويه الكابيلاري اللي هنا قليل قوي اللي فرق. في البني ادم النورمال اكثر من 97 الى 99% اوف ذا كابيلاري ستاند ديسبريشن لانها قويه. انما في الفاسكولار تابرو يتفضح كلهم مفرقعين. فلو عملت مربع على جلدك وليكن هنا قصاد جهاز الضغط، انا ربطت جهاز الضغط هنا وابتديت احاول دلوقتي ارفع بين ايه وايه وايه ونحط مربع كده الاقي المربع اتملى نقط حمرا. نورمالي يطلع فيه نقطه او اثنين في العادي، انما ده يتملي نقط حمرا. ديس التاتات اتس كولد ايه؟ هيلث تاتات. هيلث تاتات بنفضح الكباسيتي. يو انكريز ذا بريشر في الكباسيتي. هاو ايه ذا مانوفر؟ ما هو المانوفر لهيلث تاتات؟ هنجيب الارتري مفتوح ونقفل البيت وبالتالي نرفع الضغط إيه كام بقى؟ هذا هو الحلول. هذا هو الحلول فعلا. كل الطلبه حافظينها زيكم كده بالظبط، يقول لك بنت السيركل باستر صح؟ كلمه صح، لكن الاصح انك تقول ايه؟ ابوف ذا فينس اند بيلوسي ستارك. موافقون؟ ابوف ذا فينس. اما اقول بيلوسي بنت ذا سيركل باستر انت هتستفيد انك مش فاهم البنت. انا بقول لي ابوف ذا فينس فيرست انا قبلت اند بيلوسي ستارك ابقى سايب الارض مفتوح. واضح؟ ما هو هذا الرقم؟ اي رقم؟ ده الفينس بريشر في دراعك 5. يعني لو رفعت جهاز الضغط كده على 10 انت عملت ايه تاني؟ يقول لك لا انا عايز اطمن اكتر. يبقى تحت السيستول بحاجه بسيطه لو انت سيادتك عايز، انما اوعى تجيب سيت الباستول لان الباستول لا قيمه له هنا. واضح؟ انا تحت السيستول عشان الارض يبقى مفتوح وابوف ذا فينس. طب الفينس كام؟ اي رقم فوق 10. واضح؟ بنعمل هذا التاست. اذا طلع بوزيتيف يبقى العيان اللي عنده فصل في التاست، اذا كان فصل في التاست يبقى ده عنده فاسكولار تاست. واضح؟ سهل ما فيهاش مشكله. تريتمنت اوف فاسكولار بيربرا انت تريتمنت داكوس. تريتمنت اوف فاسكولار بيربرا انت تريتمنت اوف داكوس. هنعالج السبب وانتهت المشكله عليك. يعني زي ما انت حاجز كده الفاسكولار بيربرا ده حته نكد كده في وسط البيربرا، حته نكد يعني المفروض البيربرا تسوي بليتلت. بليتلت بايظه وهنتكلم على البليتلت وما ادراك ما البليتلت والكلام ده كله. لكن ده حته نكد كده. احسن يكون طب ونعرفها ازاي؟ عندما تكون البليتلت نورمال عدلا وفانكشن. قد تكون عدلا نورمال لكن فانكشن بايظ لو تغلط. يعني ممكن يبقى ثرومبوسيتوبينيك بيربرا من بليتلت داون تو نورمال. او احنا هنتكلم على الكلام ده لتر. خلصت الفاسكولار بتاعتك. ايه اهم كلمه اتقالت في الفاسكولار بتاعتك كلها؟ انت وحاطط على ليه احمر بقى ده اللي هتسال بيه. تعرف يا ابني هيلث تيست؟ او سؤال ثاني اخر سؤال بلدي كده يقول لك ايه استخدامات جهاز الضغط؟ ما تنساش الهيلث. بس مره كنت بقول لطالب ايه استخدامات جهاز الضغط؟ قال لي 12 استخدام بس ما قالش ايه بالضغط. خلاص ابتدى من هيلث تيست ونزل. طب يا ابني رقم واحد يقول لي ما انا قلت كل حاجه. يا ابني طب فكر شويه جهاز ضغط بنعمل فيه ايه؟ يقول لك بنعمل فيه تيتاني برافو وهيلث برافو والكورتيزون مش عارف ايه ودي بيئه حقن وريد. قال حاجات لذيذه جدا. طب ما بيقيس لي الضغط يا ابني؟ قال اه جاي ده احتمال يعني. فايه خليك لوجيك خليك لوجيك. لما اقول لك في وانا جاي شفت حيوان في الشارع تمام واحد يقول لي شفت فيل جاي جاي فعلا كنت في فيل معدي. لكن انت عايز ايه؟ كلب قطه حمار دي حيوانات. عندما تسأل أول حاجة تقولها القامة. واحد عنده مرض يكون إيه؟ أنت ده مرض عادي مش ضروري زي أول حاجة اللي جالك بمرض لازم تبقى لوجيك في تفكيرك. الدكتور اللي مش لوجيك بيتعب العين جدا جدا انفستيجيشن ويجري وكلام ده. خلصنا من الفاسكولار بيربرا بالطالب الحلوف اللي قال استخدامات جهاز الضغط وطلعنا من هذا بكلمة مهمة جدا اسمها إيه؟ ده كلمة مهمة جدا. هنيجي بقى للبليسد بيرفرا. والبليسد بيرفرا مهمة طبعا، مهمة جدا. ليه؟ قد يكون البليسد ناقصة وقد تكون نورمال وقد تكون عالية. تقول يا خليس وين هو البليسد العالية؟ العالية ينزل ايه؟ لانها عالية بدون فانش خلاص؟ واطية اسمها ثرومبوسيتوبينيا نورمال. تقول طب النورمال ينزل ازاي؟ ايوه ضعيفة ثرومبوسيتوبينيا ضعيفة ثرومبوسيتوبينيا او تكون عالية ثرومبوسيتوزيس. يبقى في كلا الثلاث حالات في بليتلت ديس فانكشن. فالثرومبوسيتوبينيا ريحني قوي المعمل، قال لي على فكرة العدد الصفائح 80,000 خلاص بقت سهلة بقى. في النورمال ولسه عنده بيرفرا وهيستنت نيجاتيف وكده اقول له طب لو سمحت اعمل لي بليتلت فانكشن، يقول لي بايظ. اروح مدخله في جروب ايه؟ ثرومبوسيتوبينيا. لو لقيتها عالية مفيش مشكلة، العالي بايظ ثرومبوسيتوزيس بيبقى اسوشيتد باي بليتلت ديسفانكشن. طبعا ثرومبوسيتوبينيا مش عليكم ولا ثرومبوسيتوزيس عليكم، لكن هنعلق في مين؟ ثرومبوسيتوبينيا. يبقى في نص السطر ثرومبوسيتوبينيا. ده تاني عنوان. العنوان الاول في المحاضره كان اسمه فاسكولار بيرفرا، اهم كلمه فيه انت. العنوان الثاني في المحاضره ثرومبوسيتوبينيا. والثرومبوسيتوبينيا مهمه جدا جدا جدا، لانك انت بتقابل تحليلات عينيه في العياده اللي هي لك اقل من الرقم. هنكتب الاول ده نورمال بليتلت كاونت من 250 ل 450,000 من 250 ل 450,000 في الملي المكعب. في الملي المكعب في من 250 ل 450. طيب وات ار ذا كوزز اوف ثرومبوسيتوبينيا؟ عندنا تبابين كبار جدا. الثرومبوسيتوبينيا تحت عنوانين كبار جدا. واحد ان تكون سكندري ثرومبوسيتوبينيا. والسكند اللي اسمه سيتوبينيا عنوانين. في الاول هحط السكند ودول عنوانين مهمين. العنوانين جدا جدا جدا. قد تكون سكند ثرومبو سيتوبينيا ا بارت اوف ابليز اوف ابو المرض، جزء من ابليز. في هذه الحاله ذا وايت كاونت از لو اند هيموجلوبين والار بي سي ار لو. حاله ايه؟ فانسيتوبين. بدل ما نقول كده نقول قد تكون ثرومبوسيتوبينيا جزء من فانسيتوبين وخلصت. وتكون سكندري مثل ايه؟ مثل الدراجز اللي بنستخدمها، مثل الراديشن، مثل كل الحاجات اللي قلناها في الابليتي اوف دبل مارك. وقد تكون الثرومبوسيتوبينيا فقط، ثرومبوسيتوبينيا فقط يعني ايه؟ سيلكتف ذا ديزيز سيلكتف تو ذا بليت. وفي هذه الحالة هنحط احتمالين. الاحتمالين بتاع حط احتمالين هنا. الاحتمال الأول أن يكون البليتلت ايديوباثيكالي ضاعت. راح ايديوباثيك. واحد كده ليه عن سن 5-10 أو 30-35 والبليتلت راح تنزل لوحدها. يا راجل خدت دراجز والله ما خدت، يا راجل اتعرضت للراديشن ولا اعرف يعني ايه الراديشن، يا راجل كلت ايه ما كلتش ايه، يبقى ده ايه؟ ايديوباثيك. هذا النوع من الثرومبوسيتوبينيا اسمه ايديوباثيك ثرومبوسيتوبينيك بيرفا اي تي بي. بدل الاي ممكن نحط اي اسينشال ثرومبوسيتوبينيك بيرفا. يبقى اي تي بي او اي تي بي الاثنين حاجه واحده. الاسينشال ثرومبوسيتوبينيك بيرفا بين قوسين اي تي بي او ايديوباثيك ثرومبوسيتوبينيك بيرفا بين قوسين اي تي بي. زي ما انت عايز. الاثنين تعدي يعني اختصارات دوليه متداوله. وقد تكون drug induced platelet burst. drug induced مثل some of the diuretics. ساعات نكتب diuretic يروح وافي platelet burst، سايب الـ RBC زي الفل وسايب الـ white cells زي الفل ويروح واخد تنكتب في platelet. ايثانول بعض انواع الكحول، الناس الخمرجية الفقراء بيشربوا سبيرت احمر خلاص بقى الكيت جه، فيروح هذا ايثانول يمسك له platelet يبقى عنده ثرومبوسيتوبينيا سكن. نرجع القصه من الاول. البيرفرا يا فاسكولار يا بليت. فاسكولار خلصنا منه. البليت يا وافله اسمها ثرومبوسيتوبينيا، يا نورمال وضعيفه اسمها ثرومبوسيتوبينيا، يا عاليه ثرومبوسيتوز. لا لنا دعوه بدول ولا دول. هناخد ثرومبوسيتوبينيا. حاجه من الاثنين، يا بارت اوف بانسيتوبينيا يا سيلكت. والسيلكت حاجتين، يا Yeah, secondly, drug induced by diuretics أو الإيثانول نوع من أنواع الكحول أو idiopathic. What idiopathic تسمى ITP أو ETP. Idiopathic thrombocytopenic purpura وفي رواية ثانية تسمى إيه؟ essential thrombocytopenic purpura. خلصنا من الحصة دي إن إحنا نتكلم عن ITP. يبقى ده العنوان الثالث للمحاضرة. Essential thrombocytopenic purpura. Etiology. هتقولي طب ما هي essential. أنا أيوة بس نتلس بقى وقت ده إيتيوش النظريات اللي بتقول راح لوحة هناك نظريتين النظرية اللي بتقول هايبر سبلينيس أجينس ذا بليتلت أول نوع من أنواع الهايبر سبلينيك فانكشن يبتدي السبلين ياكل لما أجي في العلاج على النظرية دي واقول لك سبلينكتومي تقول لي تعظيم سلام لان احدى النظريات بتقول ايه بتقول ان سبلين شغال يبقى النظرية الاولى هايبر سبلينيت تورز مين بليت الباكس لا الوايت بليت انفولفد ولا الار بي سي انفولفد بالدايليوشن يبقى مش هايبر سبلينيت معايا ده هايبر سبلينيت خاص جدا جدا النظرية الثانية بتقول ده انتي بودز اجين سبلينيت انتبادت راح تتطرق يبقى لما يجي العلاج واقول لك كورتيزون تضرب تعظيم سلام يبقى علاج الاي تي بي او الاي تي بي لا يتعدى عنوانين سبلينكتومي وكورتيزون بس هنشوف دلوقتي هنديهم ازاي سبلينكتومي على النظريه الاولى اللي بتقول ايه بتقول ان هذا المريض هايبر سبلين بس دي جهه البليت بس والنظريه الثانيه بتقول لا انتبادت طبعا ضد البليت عشان كده بنستخدم الكورتيزون clinical picture يبقى الاتيولوجي خلص الكلينيكال picture عندي two types of the disease وعاد كيف عن بعض infantile type و other type اللي يقول الفرق بينهم اديله جنين ما الفرق بين infantile والاخر دي هي حلوفة بتقول ده في الصغيرين وده في الكبار عيب يعني الاثنين اكلوت يا جحش وبعد الشمس قوية جدا كلام البروليطة الجديدة مين حلو ثاني؟ من أول صغره من أول صغره عنده ثاني جيناتيك احشاء موديني جابيني فعلا عن كلستومة في الخليج فرق أول حالة في العالم هي حولكم اللي قالته عشان يجيلكم انتو كمان الكريستوما في البيت الكامل يقول الصغير ده جينيتك لكن الكبير تعرض لشيء سكندري يا بنتي احنا بنتكلم على ايديوباثيك ثرومبوسايت ما بتكلمش عن سكندري خالص الاي تي بي اللي نظريتها اثنين يا هايبر سبليريز يا انتي بودز الاثنين دول نوعين يا بتحصل في الصغيرين بنفس النظريات يا بتحصل في الكبار بنفس النظريات ما الفرق بينهم؟ ها؟ هيموت مين فيهم؟ بتكلم البتريشن هي الكلينيكال بيشر ان ذاتين الفرق واحد فقط ان الريميشن في الاطفال سبونتاني اوعى تبتدي علاج الطفل هيخف لوحده لا تتعجل في اعطاء العلاج بينما في الادب نيفر سبونتاني لازم ادي كورتيزون واضح يبقى لما يجي لك طفل باي تي بي ممكن جدا لو سبته اسبوع ما تعكتش عليه وعملت له فلوب ال 10000 بليتلت ده بقت 200000 بكره ده في الاطفال هذا لا يحدث في الكبار اطلاقا وهذا هو الفرق الوحيد بين الانفانتايل تايب والاذر تايب ذا مود اوف ريميشن ذا مود اوف ريميشن ريميشن ان انفانت مي بي سبونتاني In others, it is never spontaneous. لابد بالتدخل الطبي. ده طبعا بتأهمك وانت ايه بتعارف. لو جالك نفسك تقول له امه ايه ما تلاقيش. الراجل ممكن يخاف الواحد. الولد ده. اما يجيلك واحد في البيت تقول له لا ده انا لازم اخلي العلاج حالا. يعني هتاخد العلاج قبل ما تروح البيت. اما تكون في الخانه ابتدي تعرف. عشان بليت الكاونت اللي عندك واطيه جدا تنرى. كلينيكال بيشر ليه في صوره ايه؟ اكتب بقى تنفع. له صفتين الصفة الأولى إنه بيعمل بلفرة يبقى عنده بلفرة رابشة عند الاسكين الصفة الثانية الهامة جدا ان الريسك ريدنج ايه؟ spontaneous bleeding and severe spontaneous SS severe spontaneous bleeding. قول اي حاجة تعايز الديستاكت الصح هيموس الصح هيماتنس الصح بليدنج مش عارف صح اي حاجة في الدنيا صح بشرط ان تكون spontaneous وتكون ايه؟ severe يعني ممكن يموت. عشان كده احنا بندرس الموضوع ده as emergency how to investigate a case of thrombocytopenia. سهلة هنعمل blood picture. هنا بقى هيظهر الحلوف وقاعد مختفي في الضرب. هنقول له البلد نشرب ايه يا حلوف؟ بام فرق. اهم حاجة ان الهيموجلوبين النورمال والوايت سيل كاونت النورمال. اذا كنت بتكلم على ايه؟ على السيشن. برافو عليك برافو عليك. ولكن هل تتخيل واحد نزف له بقاله شهر ان الهيموجلوبين يطلع نورمال؟ عشان كده الهيموجلوبين مش مقياس اللي تمشي. تقول لي الله ده هنقول له ذكر وبارت من فلسان تبيني على هنا قيمة في الوايت كاونت. الوايت كاونت كاركتريستيكا الاي دي بي هي اسمار. واضح؟ عندما تسأل في الشبه كيف تفرق بين secondary thrombocytopenia and the part of aplasia and the primary تقول له لا انظر للهيموجلوبين خالص انا عارف انت عايز تقول ايه يا ريت تقول له كده انا عارف يا ريت انت بتسالني الهيموجلوبين بينقص من الانسبشن عشان عارف ايه لكن الوايت كاونت لا يتغير يبقى كاركتريستيكا لذا وايت كاونت از نورمال ده هيموجلوبين ميبي ميبي يا نورمال لا ما نزلش عنه حاجه دي نادره جدا واحد اي تي بي ما ينزلش دي حاجه نادره جدا يا اما ان يكون واطي وهذا هو الكومن واطي ايه احتمالين يا هايبوكرونيك مايكروسيتيك اذا كان كرونيك بلاتوس يا نورمو كرونيك نورموسيتيك اذا كان اكيوت بلاتوس بس البلاد بريشر سهله جدا واحد هيموجلوبين ميبي نورمال نادر لو انواع اللو يا نورمو كرونيك نورموسيتيك اذا كان اكيد بلاد لوس يا هايبوكرونيك مايكروسيتيك اذا كان كرونيك بلاد لوس وايت كاونت كاركترستيكالي از نورمال ات ذس بوينت ديفرنشيت بان سايتوبينيا فروم اكستنشن ثرومبوسايتوبينيا النقطه دي مهمه جدا الوايت كاونت تعمل عليه علامه كده هو اللي هيفرق انت بتعامل ايه بتعامل بان سايتوبينيا بافليتو دوبمر ولا بتعامل كذا كذا كذا ثلاثه ليت كاونت از لو يقال ان يقال والله اعلم ان العين ما ينزلش الا لو كان البليت كاونت تحت 40000 يعني لو لقيت 80000 ما تقلقش قوي العيان 120000 ما تقلقش هو له بس ما يفورش لكن تحت 40000 يقلق يبقى يقال ان البليتنج دو نوت اوف كير اكسبت ان البليت كاونت از بيلو 40000 فاهمين ولا غير فاهمين؟ فاهمين؟ ادي بلاد بريشر طب بص عايز اتاكد برضه ايه الفرق في ايه واحد جاي الوايت كاونت 4500 قليل الاكل 4500 ده رقم لا تقدر تحطه نورمال ولا لو ده ايه ده اللي بتسميه لو نورمال 4000 4500 او ما تطرع منه المرضى شوفوا بقى فعلا ده بليز الجبر ده عامل ايه يا اخوانا ده عامل اي تي بي بشوية كورتيزون وسبريليك وخلص مشكلة ولا بعالج عيان بنظم له بالمرة ترانسبلانت عشان عنده كانت مهمة بالمرة تلاقي فيه ايه؟ تلاقي فيه في بالمرة مش شاطر يقول لنا ها؟ رفع ايه؟ اكتر تلاقي ايه؟ كابتن انت شوية؟ في حاجة برافو عليك ميجا كاريسايت تلاقي ايه؟ هايبربليزيا واحد قال هايبربليزيا وانت رايك ايه؟ واحد انيوباتيكالي ما بيطلعش بليزيا الام بتاعت البليتلت اسمها ميجا كاريسايت الاقيها نورمال ولا عاليه ولا واطيه واحد العاليه تعويضا اسوه بمين بالهيموليت الخليجي انا اذا بيكسر بره يعني هذا خطا الميجا كاريسايت عمرها ما بتعمل كده ولا هي بتنطق خالص لكن الميجا كاريسايت تمتد بشيء مهم جدا الستات اللي قاعدين هنا هيعرفوه اكتر من الرجال دي ميجا كاريسايت الستة لما بتروح تشتري القاس تشتري القاسة اللي لها عيال ليه؟ لأنها القاسة التالية لو جابت حظها وحش والقاسة ذكر تتطلع لأنها بتجيب القاسة على النار ست أيام ما تستويش لأن صفات الذكر إنه غلط يعني إيه؟ يرتد يعني فأي بنت قاعدة هنا بتشتري الناس لازم تشتريه له بني بس كده طلع أمهات ده يدل على إن هي والآيات الباية. كذلك البيج سيريفاي بتطلع الفليتز بطريقة البني تتولي الفليتز وهي ثابتة. يبقى المشكلة في البني ما بتنجش. يبقى البيكتشر وبون مارو ايه ديفكتيف بادي. البيجا كاليفاي كاكاونت لا يتعرض لا بالزيادة ولا بالنقصان لكن هو مش قادر يطلع كليل ايديوباتيكالي سواء عشان الاسبليت قاعد ياكل وبيطلع له مواد يمنعه يا اما انتي بودي. واضح؟ انما البيكتشر از ديفكتيف بادي. الطلعه دي من الوايلد سيل طلعه قليله جدا جدا فده اللي احنا بنسميه ديفكتيف بادي. treatment of كم خطتنا يا شو تطلع ورقة ترع مضرك حاجة عيبة جدا يا treatment of IGP. والله إذا كان طفل صغير spontaneous remission كائن spontaneous remission كائن تحصل لا تتعجل في إعطاء الكورتيزون لطفل صغير تبقى ظلم فعلا. إنما الكبار make the patient partial to remission. الهدف هو جالك 10,000 لتر دخله في remission. remission يعني ايه؟ يعني 120,000 ل 30,000 ل 200,000 في هذه اللحظه فقط اعمل سترينكل. من هو الحلوف؟ الحلوف اللي دخله على العمليات ب 10,000 خلص معانا خلص. واضح؟ يقعد يخد مهما عملت مهما عملت يبقى من واحد بندي كورتيزون هتدخل العيان في remission. الجرعة من 40 ل 60 ملي جرام في الأبط من 40 ل 60 ملي جرام في الأبط. This cortisone passes by the patient to remission. When the patient in complete remission هنعمل سبلينات. يبقى علينا بالنظريتين النظرية اللي بتقول antibodies والنظرية اللي بتقول hyper سبلينات. لكن لا يمنع انك نجيله blood transfusion و very fresh عشان يكون فيه بلاتر. يقول لي الله طب ما في صفائح ما في صفائح بتتباع. لو رحت معمل المصري هتقول له النبي اديني ده الصفايح ولا خالص تروح ولا بتروحش؟ لا عايز واحد يرفع ايده عشان هزه. معمل المصري في العجوز قبل البطعه بتاع الرئيس ولا على اليمين ما تروحش. جحش جحش اروح ولا ما اروحش؟ هبعت دكتور امتياز من عندي او نايب صغير او نايب رحمة مع مصر محمد الازاز الراجل هيموت. طب يعني طب انا اساعده يا جحش ابو شامس ارفع اقول الكاكا طب يعني ما انا اساعده خالص. طب الله يجي نقطع الارسيز اللي بنقلها ما تبعتش اسبوع ومع ذلك بعد فرطة فيوش يا جحش انت وهو لان دي بلدت والانكريز انتبوضي ده بلدت مش بتاعته دي مش بتاعته ده بتاعته وطلع لها انتبوضي فبالك لو مش بتاعته يبقى البوزيبالت اللي لو نديت بلدت بلدت بتزود المصيبة واردة بلدت الترانسفيوشن قد تزيد المصيبة باي ده فورميشن او انتبوضي. واضح؟ يبقى بلدت بلد ترانسفيوشن بس على علم ورصد وبحضر انما بليت الترانسفيوجن بيفوز انكريز ان ده انتي بودي فورميشن. ما هو يعني افهم بس ما انا لسه قايل مع الحذر يعني بليت ترانسفيوجن احنا في بليت قد ايه؟ عارف الناس البليت دي فيها مثلا 900 كيس بليت فده بيعمل مشكله. واضح؟ اتفقنا؟ يبقى ده ايه علاج افهم؟ يس يس غالبا بنعمل افرض ان فيه كورتيزون والعيال دي didn't respond هعمل استرينكتومي؟ لا خلاص يبقى العيال ده قاعد كونسيرف ندس اديله بلا ترانسفيوجن. هذه هي قضيه الفيربا فاسكولار وبليتلت. بليتلت طلعنا الموضوع اسمه اي دي بي وخلصناه ونستكمل بعد الصلاه اللي هي النقطه الاولانيه ان في كثير من الاحيان تجد سبلين كبير بس كبروا يا دوبك يعني ايه شخص في كثير من حالات الاي دي بي هذه السبلين دي نقطة. النقطة الثانية المهمة جدا لو سئلت هذا السؤال قالوا لك هستر ده كاركترستيك لايه؟ تقول له باسكولار كارد يعني بوزيتيف في ايه؟ بوزيتيف في ايه؟ الا يمكن ان يكون هستر كل المشاكل اللي في بيته والله. لما قلت لكم البليد نوعين، نوع اسمه ايه اللي عمول مارشنال ونوع اسمه ايه سيركوليت، 50% من البليد اف مارشنال و 50% ار سيركوليت. تعال انتم المارشنال كام؟ ادي مثل وادي البليد اهي خلاص. اذا لو انا قلت دلوقتي حقيقه محدش هيعترض عليه، لو انا قلت لكم حقيقه دلوقتي محدش هيقدر يعترض عليه. الحقيقه دي بتقول ايه؟ أن البليتت فورمز بارت اوف ذا وول اوف ذا فيسل، مفهوم صح؟ لما يحصل نقص شديد في البليتت تقوم المارجنال تتحول الى ايه؟ سيركوليت. يبقى الوول ضعف ولا لا؟ بقت بصر واضح؟ يبقى هيستك ماي ديفولت ان سيفير بليتت كاونت لو البليتت كاونت in severe thrombocytopenia has first to be default. Why? Because the platelet forms part of the wall of the capillary. When there is severe deficiency of the platelet, this marginal platelet become circulating and this causes weakness of the wall and hence من هنا يعني has first to be default. واضح؟ يبقى البوزيتيفيتي وحيث تنتي جات من ايه؟ ان البليتت اللي كانت تقوي الوول انسحبت، بقى الوول ناقص حاجه، ناقص البليتت اللي كانت تحمي. دول النقطتين اللي كنت عايز اكمل فيهم الاي تي بي. ان السبلينوميجال الشخص بالتابوت كومن جدا في حالات الاي تي بي. النقطه الثانيه، النقطه الثانيه المهمه جدا هي ايه؟ الهيستر ميدي فاست ميدي فاست. هنخش في المجموعه الثانيه مهمه جدا جدا كوانجوليشن فاكتس. يعني ايه كوانجوليشن فاكتس؟ يعني عيان عنده غلطه في كوانجوليشن. تقول لي امال بتاع البليتر ارجوكوا بقى فاكت. امال بتاع البليتلت؟ اقول لك لا، ده مش كواجوليشن، ده غلطه في النفس بس مش الكواجوليشن. يعني انت عارفها كذا فاكتور مهمين جدا عشان اعمل ترومبس. ساعات يبقى في غلطه في الفاكتورز دي. هذه الحاجات قد تكون حاجه من الاثنين، يا كونجنتال كواجوليشن ديفكت يا اكواير كواجوليشن ديفكت. فهنبدا طبعا دايما بالكونجنتال ديزيز. كونجنتال كواجوليشن ديفكت ايه؟ المرض اللي الواحد يتولد بيه عنده ديفكت كونجنتال يتولد بيه اسمه هيموفيليا. الهيموفيليا باي ديفينيشن، انتوا عارفين فاكتور اسمه فاكتور 8، حتى بيسموه اسم لطيف جدا جدا بنسميه انتي هيموفيليك روبين. انتي هيموفيليك روبين ده فاكتور 8. هنفترض ان فاكتور 8 في جسم الانسان الطبيعي ب 10 سنين. ان فاكتور ايه في جسم الانسان الطبيعي ب 10 سنين. اللي يتولد عنده هيموفيليا بيتولد عنده ايه؟ ب 10 زي النورمال ولا صفر؟ كنا نعتقد انه صفر لحد ما اتقال لقينا العيان الهيموفيليك عنده ب 10 سنين. الله، طب بنت ليه؟ لان ب 10 سنين ما بيشتغلش. يبقى لازم التعريف يتقال كده. ايه يا هو كواليتيتيف ولا كوانتيتيف؟ لا، اتس كواليتيتيف. اتس كواليتيتيف ديفيشنسي اند نوت، خلي بالك عندنا دي كوانتيتيتيف ديفيشنسي فاكتور 8. يعني فاكتور 8 ما تطلبش من المعمل تقول له لو سمحت فاكتور 8 قد ايه؟ تبقى غلطان. يقول لو سمحت test for the activity of factor A. حاول ده activity is zero. خلاص؟ يبقى الهيموفيليا definition it is disease transmitted by healthy females to their son للأولاد ومن أم ظاهريا سليمة. قلنا الجملة دي بالنص قبل كده. الفريق برافو عليكم. زي اللي اخذنا مرضين اهو احنا ناخد ثلاثة كلهم في البطنة. كل البطنة فيهم ثلاث امراض. بتنتقل من الام ظاهريا سليمة الى الابن. واحد جلوكوز 6 فوسفين ديهيدروجينيز ديفيشنسي. اثنين هيموفيليا. ثلاثة مايوباثي. دول الثلاثة اللي بينتقلوا بام ظاهريا سليمة الى الابن وليس الابن. It is qualitative and not quantitative deficiency of factor. Clinical deficiency. تتولد عايزين حادثة بقى. أول حادثة تقابل الطفل the fall of the umbilical stomach. But this accident is not associated by bleeding. The fall of the umbilical stomach is not associated by bleeding. ليه؟ لأن الهيموفيليوم بتاع الأم بيقعد 10 أيام والفولو الله يستمر الخامس للسابع فيبقى لسه عندي 3 أيام ريزيرف. سبحان الله يبقى عندنا ريزيرف أكتر لأن أنا عندي أكل بس بعد 10 أيام بيخلص يبقى الحادثة الجاية هينزف فيها. إمتى يتفضح هذا الإبن بالإيه؟ بالهيموفيليا في السيركمسيشن. هو الوقت اللي تذكرت مهم جدا. What is the character of the bleeding? What is the character of the bleeding في التنفرة؟ Severe, spontaneous, heavy. The bleeding is known by its continuity rather than severity. The bleeding is known by its continuity rather than severity. واحد عنده هيموفيل وحلق دقن الصبح ابتدت تقوز معاك لينكس من الشفة يحس ان ده من الشفة. It is not severe, but continuous, مستمر. واضح؟ The bleeding is known by its continuity rather than severity. اثنين، أن this bleeding must be initiated by trauma. دوخة كان إيه؟ spontaneous. واضح؟ لازم trauma. Circumcision is trauma. وقع من على العجلة، طفل صغير وقع معاك trauma. لكن هناك trauma يوميا. من غير trauma خالص. هي تروما من غير تروما يوميا وانت بتعمل ايه كده بتفرد رجلك الشويت وبتفرد كده تروما عشان كده هيمو ارثرايتس is one of the cardinal features in diagnosis of hemophilia وهذا المرض غير موجود في الفيربو خالص. واضح؟ لما الاقي جوينت مليان دم دايما اللي عايز الهيموفيليك تلاقي عنده جوينت نايس. هحكي لكم قصه ظريفه جدا جدا جدا تفكركم بالهيمو ارثرايتس في الهيموفيليا. قصه حلوه جدا. اول ما خدت الدكتوراه وكنت سعيد جدا ما حصلت على الدكتوراه وكان مفروض في التصحيح ممنوع مدرسين يصلحوا اوراق تحريري بتاعت امر الطب فانا استاذي كان بيثق فيا جدا فكان ياخد الفصل زي ما هو خد بس تكتب الدرجه بالرصاص يعني انت من الطالب الدرجه بالرصاص عشان هبص عليك فصله كده خفيفه واشوفك قاسي متساهل بتاع سنتين وبعدين بقى لي اكتب الدرجه بالحبر فانا قضيت طول ما انا مدرس بصلح ورق تحرير خلاص لقيت ورقه نصها بخط ونصها بخط تاني قلت بس هطلع في الاهرام بكره اكتشفت كريما انا الفظيع انا البطل جري كان اياميها الله يرحمه الدكتور هاشم فؤاد وعامل الكليه فرحت وكان الدكتور عماد ما حصل لها ربنا يديله الصحه هو وكيل الكليه رحت الدكتور عماد قلت له تمام انا الورقه دي اتحت من كنترول وكملت الوقت كاتب النص والنص الثاني خط ثاني فاذا ده سحر ام اسود ام كريمه العقوبه واحنا الاثنين قاعدين نتنطط فعلا كريمه فعلا يعني وكان ايامينا دي كريمه زمان يعني عهد الشرف يعني فقال نعمل لجنه ونفتح نشوف اسم الواد ايه ونجيبه ونجيب اللي صلحه ونجيب اللي اهل الكنترول اللي فتحنا بمحضر عشان نعرف اسمه جبنا اسمه هات رئيس الكنترول ليه؟ قال له احمد ابراهيم اه الواد اللي جاله هيمو ارثروزس هو بيمتحن والمعيد كمل له خط كمل له الكراسه وهو بيمتحن الواد ده هيموفيليك وهو بيكتب جاله هيمو ارثروزس درايتريس فعايز يكمل الامتحان فراح مبطل والمعيد اللي قاعد بقى ايه هو اللي ملاده كلمة فلا جريمة ولا طعن قهرام ولا تليلنا ولا حاجة وخلص خليك فاهم ان الهيموارثروز مهم جدا جدا في تشخيص الهيموفيليا واضح؟ وبعدين ينزل بقى والنزيف نون باي اتس كونتينيتي رادر ذان اي دي حاجة نقطة مهمة جدا جدا وحتى ينزف واوبريشن ينزف وكده انفستيجيشن هاو تو انفستيجيت بلاد بريشر عادة الناس دول بيبقوا هايبوكروميك مايكروسيت ليه؟ لانه ما عنديش كبير بلاد نص ده عنده كرونيك بلاد نص قاعد يخر بفظاعة يعني يبقى عنده انيميا نوعها هايبوكروميك مايكروسيتيك انيميا بسبب ايه؟ بسبب الايه؟ البلاد نص العنيف اللي هو كونتينيوس بلاد نص بلاد كاونت كاركترستيكالي نورمال بقى وايت كاونت از نورمال نحن نتكلم على فاكولتي خالص بعيد جدا عن ان ينزل في بلاد ثم الايه ذا استيميشن اوف ذا اكتيفيتي وفاكتور ايه تلاقيه زيرو الاستيميت اكتيفيتي وفاكتور ايه تلاقيه زيرو هو رايح وده تشخيص من هنا علاج الهيموفيليا علاج سهل جدا جدا واحد ان يكون العيان ليبل ليبل يعني مميز يعلق ورقه على مريالته وهو طفل او على قميصه او اي حاجه انه هيموفيليا ما حدش يلبسه طبعا ده في مصر يخليهم سايكوتكس يجيلوا عقد نفسيه شديده جدا ممنوع يدي الفسحه ممنوع يلعب ممنوع يركب عجله ممنوع يلعب كوره اقصى حاجه بنلعبه مثلا طاوله وشطرنج ونلمي فيه الحاجات الذهنيه بره بقى تخطوا هذا عملوا ايه؟ عملوا مدارس للمفارقه يبقى الولد مش حاسس انه غريب مفيش كوره يبقى العادي ان الطفل ما يلعبش كوره ولا ينط وسط الاطفال دول اجرك الله يعني انكسبكتد حركات انكسبكتد زي واحد بتشتم من بين رجلين زي ما انت رايح اجيب ابني من المدرسه حاجه غريبه واحد لطف فيه في واحد مش عارف ده اللي بيخوفنا على ايه عيال الهيموفيليا فعلا يخبط الثاني مش عارف ايه الحركات اللي طبعا كلكم عارفينها وكلكم مريتوا بيها وانتم واضح العلاج ان احنا نجيب انتي فالجرابيان في انتي فالجرابيان واضح جدا يحدث اذا نزل او اذا كان هناك امرجنسي اوبريشن جاله زي هتخلوا عمليات عادي فريش بلاد ترانسفيوجن ويكون فيري فريش يكون فيري فريش ليه؟ عشان الانتي فالجرابيان ما يكونش مات يعني نستفيد من فاكتور 8 اللي احنا بنقوله العيال بيبقوا بين وتعبانين جدا عندهم فيهم ارثروزس عايزين علاج الشايط طبعا واحد عضو بيشترك معاك وده الهيموفيليا باختصار شديد. هناك مرض مماثل يحصل في الستات في البنات اسمه كريسماس ديزيز ده فاكتور 9 بقى هناك مرض مماثل زي الهيموفيليا بالظبط ده فاكتور 9 اسمه كريسماس ديزيز اكوايرد. في حد بعت لي سؤال اول مره اتساله من 30 سنه فعلا اول مره واحد بيبعت لي سؤال وزاد هقوله لكم طبعا انا ليا الحق ان ما جاوبش بس انا هجاوب بس اجابته انا ما كنتش اتمنى اجاوب على الورق خالص يعني واحد يقول لي انت بتعمل كده ليه؟ قاعد تدي في المحاضرات دي بقى لك 30 سنه وتعبت نفسك ليه بتعمل كده؟ هل في حاجه في داخلك ولا انت يعني هو ما اعرفش التعجب اللي هو يعني انا مجنون وصلنا الى مرحله اللي هي محاضرات الطلبه اهبل يعني انا عايز اساله ليه سال هذا السؤال؟ انا اول مره واحد سال السؤال ده. هقول لكم حاجه بلا خجل يعني لكل شيء في الدنيا سببين لكل شيء سببين سبب حقيقي وسبب مقنع مثال جيت البيت يوم السبت لقيتني بغلي بطاطس اتفضل اه بطاطس بحب البطاطس غليت ورحت جاي يوم الاحد لقيتني باكل بطاطس يوم الاثنين بطاطس ثلاثة قاعد اكل بطاطس بقالي 10 ايام وانت كل يوم عندي بتقول لي يا استاذ حسام البطاطس حكايه البطاطس فانا هقول لك انا بحب البطاطس تقدر تكذبني اطلاقا بحب البطاطس بشتري بطاطس الواقع مش كده الواقع ان واحد بعت لي شويه بطاطس هديه عايز اخلصها يبقى انا اعلنت السبب المقنع ولم اعلن السبب الحقيقي انا ممكن يا ابني او يا بنتي اللي جات بالجواب ده اعلنت في ايه سبب ان انا اقسم بالله ان احنا كلنا استعدينا للدنيا كويسه استعدينا بعربيات حلوه والساحل الشمالي وزوجه واولاد ومفيش واحد فينا استعد للاخر هذه المحاضرات استعداد للاخر والله يا ده انا ما دخلت المدرج مره واقسم بالله الا لما بقول في نفسي يا رب بخلي هذا العمل خالص لوجهك، لا عايز منه يا بنتي منك حاجه ولا رياء ولا عشان عايز تشتغل ولا اي حاجه. الحمد لله عايز شغال وانا كويس جدا جدا، وهذه المحاضرات استعداد ان الواحد دعواتكم هتنفع اذا كنتوا بتدعوا بس. اول مره واحد سال سؤال عشان كده انا جاوبته، مع ان انا ليا الحق ما اجاوبش، بس انا جاوبته عشان تحسوا ان استعدوا للكلام. يعني ابويا وانا سني 8 سنين قال لي كلمه عمري ما انساها، الله يرحمه، قال لي بص يا حسام، قيمه الانسان مش في المقابل اللي خدها، قيمه الانسان في الحاجه اللي عملها بدون مقابل. انت حياتك هتبيع 20 حاجه، عملت 18 بمقابل واثنين بدون مقابل، كل اللي بمقابل ملوش لازمه، ما تحسبوش. الذي يحسب العيان اللي جه ورجعت له كشف، ده اللي محسوب، اللي خدت كشف ده مش محسوب. تقول لك ده انت شخص طبيعي، طب انا خدت مقابل. قيمتك فيما اعطيت في هذه الدنيا، وبعدين ما حدش عارف عمره قد ايه، الله يعلم. ده الموت بياخدنا في ثانيه، واضح؟ نرجع للاكواير كواجيوليشن ديفكت. اكواير كواجيوليشن ديفكت ايه هي الاكواير كواجيوليشن ديفكت؟ امثله عديده. المثال الاول، واحد واخد انتي كوكس، انا اللي بديهوله، تعالى يا فلان انا كاتب لك ماريفان عشان عندك بالمونري امبوليزم، ماشي نزل اظن يبقى ستيب رقم واحد، واحد بينزل ان يسال بتاخد ادويه ولا لا، يسال بتاخد. على فكره نسيت لكم برضه دوت البيربرا فري، ما تنسوش يكتبوا طبعا ده ايه الجزء الثاني، زي الواد اللي مقاس الضغط وزاد الضغط بالظبط، يعني اول حاجه في الدراج تكتبوا اسبرين طبعا. نيجي بقى للدراجز اللي هنا، اورال انتيكوجولانتس مهمة جدا جدا، بياخد ماريجان او اي حاجة وتديلاله ايه؟ الدواء فنتانو. انت جايب بنت في حد او في الاي سي يو، هل انت بتاخد دراجز؟ يقول لك لا ما بياخدش دراجز. جميل. اثنين، ليفر سيروز. الليفر مسؤول مسؤولية تامة عن عمل الكوجيليشن فاكتور. ففي حالات الليفر سيروز سواء كان كرونيك اللي هي بين قوسين دي بسلوس، او الاهم من كده فالمنت هيباتيك فيلير اف اتش اف، ده اختصار عالمي اف اتش اف فالمنت هيباتيك فيلير. يبقى في الناس السلوس معروف لا كبد فلاهيف وباص خالص خالص خالص، يبقى ايه هينزل عشان ما يقدرش يعمل كوجريشن فاكتور. الفالمنت بقى له ثلاثه كرايتيريا تو دايجنوز، واحدة منهم انكو ادويه، واحدة منهم تلك تشخيص الفرد هيباتيك فيلير بايه؟ انكو ادويه. واضح؟ هيجي عيان واخد قرص بنادول، قرص بنادول وحظه السيء ان البنادول توكسيك للليفر بتاعه، فعمل له اف اتش اف وهيجي لك بينقص من كل فتحات. وده اكتر، وده اكتر من الليفر سيروز، يعني الليفر سيروز دايما ناسه عن طريق بورتال هايبرتنشن فيرتس نزل نازل لما ينزل بالمنظر بتاع الاف اتش اف، واضح؟ يبقى علاقه الليفر بالناس في اتجاهين، الاتجاه الاول الليفر سيروز، خلاص؟ ده فيري ليت وده قديم، وفي هذه الحاله هتلاقي العيان عنده ليفر سيروز وعنده اسايتس وعنده فيرسس وعنده كفر على التنشن وعنده سبلين وعنده قصه طويله. الثاني دراج انديوز غالبا غالبا الفالمنت هيباتيك فيلير، ده نورمال، ده كان لحد امبارح زي الفل، كان لحد امبارح خد قرص او اثنين او ثلاثه بنادول اللي هي الباراسيتامول. الباراسيتامول في بعض الناس، في بعض الناس فيري توكسيك تو ذا ليفر، يبتدي يجي له انكيفالوباثي وكواجيولوباثي اند جوكس. الثلاثه دول يبقى كرايتيريا تو دايجنوز فالمنت هيباتيك. كواجيولوباثي ده تلك التشخيص. خلصنا من الليفر، يبقى خدنا اورال. فيتامين كي ديفيشنسي، فيتامين كي ديفيشنسي، هل نقص فيتامين كي؟ هل نقص فيتامين ك يؤدي الى الناس؟ طبعا. طب ده فيتامين ك ده موجود في كل شيء، في كل شيء. فاكرين الحديد كان في الدارك جرين فيجيتابلز، وكذلك فيتامين ك في الدارك جرين، وبيأخذوه ثاني جدا. فمن الصعب جدا جدا جدا ان اجد انسان عنده فيتامين ك ديفيشنسي، ولا صعب جدا. ولا فيتامين ك فات سوليبل ولا ووتر سوليبل؟ الفات سوليد. عايز ايه عشان يخش؟ عايز فات وعايز بايل وبستراكت جونز، خلينا نسال وبستراكت جونز منعت البايل ينزل، منع الفاتي مأبزوربت، منع الفيتامين كي مأبزوربت. يبقى it is very unlogical to say that vitamin K deficiency due to diminished intake. It is very unlogical. مش من اللوجيك ان احنا نقول الفيتامين كي ديفيشنسي ديمينيشن تيك، ولكن غالبا بيبقى ايه؟ اسوشيتد باي كيسز اوف اوبستراكتيف شوكس. الله، ده القضيه دخلت في منحنى خطير جدا. منحنى في منتهى الخطوره. ايه هو المنحنى ده بقى؟ عيان جاي بجورنس وبيمشي. واحد هيقول لك ده اوبستراكتيف جورنس، صح؟ والتاني يقول لك لا ده فلما تهبات الفيلير. يبقى التفرقه هناخدها ان شاء الله في الهبل، بس خليك فاهم ان في بروبلم هنا. اللي بينزف وعنده زفره ده بروبلم، هل هو اوبستراكتيف جوندس ولا لا؟ امر سهل جدا جدا ان احنا نديله فيتامين كي حقن، اذا النزيف اتصلح والبرفورمانس اتصلح مفيش مشكله. اذا لم يتصلح يبقى الليفر تعبان. كثير من الاطباء يبقى عيان فالمنت هيباتيك فيلر او ليفر سيروز وبينزف زي فاقع كل يوم، تنف حقن ايه؟ فيتامين كي. هذا جهل. ليه؟ لان الليفر مش قادر ياخد فيتامين، ما هو موجود بس مش قادر يستخدمه. بتزوده له ليه؟ انما مين اللي هيستفيد من انجكشن اوف فيتامين كي؟ اوبستراكتيف شوكس. واضح؟ انجكشن اوف فيتامين كي امبروف كواجيولوباثي ان اوبستراكتيف شوكس، بس دو نوت امبروف ذا كواجيولوباثي اوف ليفر، سواء ليفر سيروزز او فالمان هيباتيك فيلر. واضح؟ يبقى اخذنا الاكواير كواجيولوباثي، واحد ها كوره ذات كواجيليشن، اثنين ليفر سيروز، ثلاثه فالتمت فيلر، اربعه اوبستراكتيف جونز، خمسه وهي مهمه جدا جدا جدا في نص السطر بتقول دي اي تي، دي اي تي استيميليتد انترا فاسكولار كواجيليشن او كلوكينج، الاثنين صح. كلوتين او كوجيليشن بتنزيل. What is this؟ يقول لك يحصل ماسف انترافاسكولار كلوتين. الله، يعني ثرومبوزس؟ يقول لك ماسف، يعني ثرومبوس كده كبيره يجي له ثرومبوس؟ يقول لك ماسف جدا جدا. لكن الثرومبوس ده بيحصل بطريقه فريده لا تحصل اي حاجه. ازاي؟ تحصل على مستوى الكابيلاريز والمايكرو سيركوليشن. يقول لي يا نهار اسود، لما المايكرو سيركيشن يحصل فيها ثرومبوز مش تسد؟ يقول لك لا ما بتسدش. ليه؟ لان هذا الثرومبوز بيحصل باي فورميشن اوف مونو لاير اوف فايبرين، فايبرين لاير واحده انف تو كونسيوم، انف استهلاك اول فات اوف بلاد كوريشن، بس از نوت انف تو اوكلود، ما يفرش. فالسيركيشن ماشي، بس ماشي وداوت ايه؟ فاكتورز. يبقى انا مربون على ايه؟ شكه ابره، شكه ابره، ما عنديش شكه صغيره واخلص. واضح؟ What is DIC؟ It is massive. It is massive. Intravascular clotting at the level of microcirculation by formation of monolayer of fiber. By formation of monolayer of fiber. Not enough to occlude. But enough to consume all factors of blood coagulation. يعني سيادتك استهلكت المخزون بتاعك، استهلكت في ايه؟ في الثرومبوس، بس الثرومبوس ما عملش حاجة. تكتب really the disease may present by massive thrombosis. ثرومبوس كبيرة، ده real. By superior ركابة ثرومبوس أو inferior ركابة ثرومبوس أو بكتيريال سيندروم. انا كان معلي فيما بعد. خلاص؟ ما هو الدي اي سي؟ هو massive intravascular clotting at the level of the microcirculation by formation of monolayer of fiber not enough to include but enough to consume the factors of blood coagulation. Hence يعني من هنا the bleeding. هو نزل ليه؟ لأن ما عندوش factors. Rarely the disease may present by massive thrombosis. Thrombus كبيرة in the severe of the أو hepatic vein. نادر يجيلك بهذا الموضوع. إنما الكومن يجي بالبليدنج. يبقى what are the clinical presentation of VIC؟ حاجة مفيدة. مالهمش تاني. واحد bleeding. اثنين thrombosis. مالهمش تاني. تكتب مصاب thrombosis the presentation rare. The rare presentation. لكن الكومن presentation هي what are the causes of diabetes؟ ادخلنا في الدم ما تحت coagulant. ادخلنا في الدم ما تحت coagulant. عملت الكارثة دي. The most common مادة تعمل هذه الكارثة الجرام نيجاتيف سنسيري. المادة اللي طالعة من جرام نيجاتيف بكتيريا تعمل الكارثة دي. جرام نيجاتيف سنسيري. تلاقي العيان بعديها جاي لك في اوضه العمليات سواء كان في مستشفى محترمه او غير محترمه والغير محترمه هي الاكثر جاي لك بينزل في عنف. زمان خالص واحنا طلبه كانوا يقولوا لنا ده ايه سكندري هيموريج مش عارف ما برايمري هيموريج ينزل في اثناء العمليه. بعديها كمان اللي بتتكلم تسكت. بعديها 48 ساعه ده نزف نسميه ايه سكندري. غلط ده اللي نزف بعد شويه ده ديرتي ويعامل معامله الجلسي. واضح؟ يبقى اهم سبب هو الجرام نيجاتيف. ولاننا نعمل اندر كومبليت سيستيك تكنيك يبقى دوائر ان الاي سيوز كلها تملى بالدي اي سي. ست جايه من العياط كانوا بيولدوها في ستراك الليبر طلع فلوس سيزيريان في العياط مستشفى ما فيهاش يعني مش فيها حاجه ما فيهاش خالص. والجرأة انه فتح الحياه دي ست هتموت وتجي لك بعدها بيومين بالبليدنج العنيف. من ايه؟ من الحته اللي كان بيشتغل فيها من الاندوميتريوم فوسفاتوم عنيف جدا من مطرح الجرح ايكايوتيك فيتشز عنيفه بليدنج جامز بليدنج نوز اي حاجه. واضح؟ فده اهم سبب من الاسباب هو الايه؟ جرام نيجاتيف سيبسيس. اثنين هيت ستروك. انا شخصيا شفت حاله واحده فقط في عمري هيت ستروك عند جارتي. فين؟ في عرفه. كنا بنحك في الصيف وكانت درجه الحراره تقريبا 300 تقريبا وراجل كبير سنه 60 سنه طلع مصر وكان معانا في المعسكر مصر نطلع جبل الرحمه. يا ابويا انت راجل كبير وربنا ماشي كده. وقعدت اقول له حديث عن الرسول عليه الصلاه والسلام. قلت له ده الرسول كان رايح حج. لا راجل كبير ماشي وتعبان جدا. فبيسال ايه ده؟ فقالوا له ده نزل الحج ماشي وجاب حصانه. فقال كلمه كلنا نتفقه قال ماذا يفعل الله بعذاب هذا الرجل؟ ربنا هيعمل ايه بعذابه؟ مش ده المطلوب. انت بتروح وبالليل او بعدها بيوم بالظبط لقيته بليدنج فظيع جدا. طلبت له التست بتاعت الجهاز بتاع البص وضعت ومات. اول مره وفي اخر مره كنت اشوف هيت ستروك يعمل كده دي اي سي. لكن يقال ان في قصر عيني زمايلنا شافوا ناس راجعين من الفرن اللي بيقفوا في الحر في الفرن اللي الخبازين بيجيلهم دي اي سي اربعه او ثلاثه. سنيك فينا اللي يقرصه حنش. هذا الحنش ممكن يعمل لك دي اي سي من احدى كومبليكيشن اوف قرصه الثعبان اللي ايه الدي اي سي. يعني حاجات كبيره جدا جدا واللسته على تكبر كتير جدا جدا ولكن هتفضل على راس الليست الجرام سيتيميا وهي الاول والاخر وهي تمثل تقريبا 99% اوف دي اي سي. انفستيجيشن هل هي حاجه ارجنت ولا على مهلنا كده؟ ده في ارجنت فعلا. ليه؟ عشان نبتدي العلاج بقى. نورمال يا اخوانا نورمال بني ادم الطبيعي لما يحصل له فايبر انفورميشن ذيس فايبر انفورميشن اكتيفيت وات از كول فايبرين وليتك سيستم. يوم الليتك سيستم يشتغل بقى يوم يزود الايه الفايبر. هذا في السيرج يعني ايه؟ انا اتعورت في ايدي بعد يومين كده لقيت حته مجلطه كده حمراء. يومين كمان لقيها راحت. ايه اللي حصل؟ ده فايبرينوليتك سيستم اشتغل ودوب الفايبرين وخلاص. الفايبرين المرة دي فين؟ جوه الفيبرين. هيأكتبت ولا لا؟ يس فايبرين يساوي فايبرين لايس دوبل، يروح الفايبرين راس الشغال يقوم يتخدم هذا الفايبرين خلاص. لما يتخدم اصبح المولوكيول صغر، الفايبرين المولوكيول لاجي كبير لكن خبرته بقى فايبرين دايجيشن او ديجراديشن، الاثنين بالدي فايبرين دايجيشن او ديجراديشن برودكت اف دي بي. يبقى ندور على اف دي بي، اذا لقيتها تقسم بالله ان هذا اليو اس ايه اللي هيجيب لك اف دي بي في البلازما؟ ايه اللي هيقول ايه اللي يجيب لك اف دي بي في البول غير دي اي سي؟ يبقى ده موست سبيسيفيك، ده موست سبيسيفيك تيست فور دايجنوستس of DIC is the presence of FDPs in the plasma and in urine. FDPs اختصار fibrin degradation and digestion products. Fibrin degradation and digestion products. Plus ده نقطة مهمة جدا في التشخيص. Plus the clinical picture of bleeding. Bleeding بلا واحد. واحد يقول لي الله طب ما نشوف الفاكتورز، اقول لي تبقى جحش. تبقى جحش هتشوف انت واحد انت 4 5 حتى 12 هنكلمك قد ايه؟ توقف توقف 3 ثواني، خد البول يا حكيمه روحي على المعمل قولي لي بوزيتيف ولا نيجاتيف، هتقولي هايلي بوزيتيف بدل ما اقعد ادور على الفاكتور لان هو كونسيومد اول فاكتور. واضح؟ تريتمنت اول حاجه نعملها از هوسبيتاليزيشن طبعا از بيتر از اي سي يو طبعا، يعني دخلوا اي سي يو عشان انتوا فاهمين مين بيخش اي سي يو مين لا، احسن بتزعلوا. يعني واحد مثلا يجيب لي جده عنده ستروك ان شاء الله نصفه، ده محتاج اي سي يو بتاع، لا هي زبط خالص وبيتعب. الاي سي يو عيبها الوحيد انها فندقتها احسن، فده بيزعل الناس. يعني هو عايز يدخله في حته مفندقه سنتر اير كونديشن مونيتورز، ناس ما بتقعدش يقول لك لا ما نديله قاعده بس شرط صح، هو عشان جدك. انما لو انت دكتور مش هتدخلك ليه؟ لانك هتحرم واحد ممكن يعدي الاي سي يو. مرض الاي سي يو اللي يخشه when you need rapid successive monitoring لاي حد عايز انت تدخل هدخل الانتريتور الاهدف ازاي يحصل ده عندما تكون الاكريس او متعرفش من حد يقول لك لا انا مش هاخد ده يقول لي ده في سير فاضي. ايوه في سير فاضي، بس هيجي عليه فابور بوليس دلوقتي، هيجي عليه ام اي دلوقتي، هيجي فايبر كتاب فين دلوقتي. ففي حاجات كتيره جدا يبقى ده من يخش المسؤول. ليه؟ اولا يو ماست تيست ذا اف دي بيز، ودي عايزه سرعه جدا. اثنين يو ماست ايه مونيتور ذا بلاد بريشر بيرد، هتديله ولا مش هتديله. تريتمنت يبقى الهالتريس اي سي يو نمرة اتنين. تعالوا نبص لنفسنا بصة كده، حقيقة صغننا كده حقيقة صغيرة، ولقيت واحد واقف قاعدين بخشب يبقى عاقل ولا اهبل؟ برافو عليك اهبل اهبل. اقول له يا ابني امال ترمي ايه؟ المفروض ترمي مية انما ترمي لي خشب في النار انت اهبل. يقول لي لا اصل هو ده اللي هيتحرك فيها، لما احط خشب عليه كده هتطرش. بنفس المنطق اللي بيدي العند دم، بنفس المنطق you add fuel to the fire. انت عندك كارثة جوه، كل ما تدي فايبر انت تروح عامل القصة دي لان الكود موجود. you don't give blood، وهذه الحالة الوحيدة ان العند بيدي فيها بعنف وممنوع ياخد دم. ليه؟ because you add fuel to the fire، انت بتزود الطين بلة. اما تدي دم بمحتوياته الفايبر وخلافه خلاص هيروح عامل فايبر جوه، لو عنده فايبر مش هيروح عامل فايبر. القصه بتكبر. تقول لي طب انا عندي فكره حلوه ليك، ما رايك لو ادينا سمول دوز اوف هيبرين؟ انا جميل دكتور. طب ويعني ما انا لما ادي هيبرين يو ستوب ذا بروسيس يو بريزيرف ذا فاكتورز يبطل نفسه. فاهمين؟ يبقى عندي انت قدامي وانت محضر فورمه هيبرين بتديله سمول دوز. ليه؟ يو بريفنت ذا بروسيس. لما ادوا هيبرين قعدوا 10 سنين ورجعوا قيموا نفسهم لقوا ان الوفيات 60% في المجموعتين اللي خدوا واللي ما خدوش، قالوا يبقى ما تلعبش بالنار، يبقى في داعي للعب بالنار لان الوفيات هي 60% في اللي خده و60% في اللي ماخدوش. يبقى هيبرين at one time was the best drug to give, but comparing the survivors and the non-survivors, the survivors اللي هم عاشوا والnon-survivors اللي ماتوا in the study of the heparin طلعوا equal. قالك يبقى هيبرين دي ايه بقى؟ لعبه بالنار. امال ندي ايه؟ لدينا دم ولدينا هيبرين، ندي ماس انتيبايوتكس because the most common cause is gram-negative infection. وفعلا اول عالم ما بيجي لنا بيندف يلا يا نايم اعمل البول يطلع بوستر اف دي بي تديله بقى الانتيبايوتكس اللي عندك كلها من اول البنسلين الى الفيروسول والكفرميد، يديله كل العالم يعني علق له كده في ايه كل حته انتيبايوتكس. نسبه الناس اللي بتشفى من هذا المرض بفضل الله 40%، كل 10 6 بيموتوا، كل 10 دي نسبه الطب عاليه جدا جدا. واضح؟ ادي الدي اي سي وادي الهيماتولوجي كله خلص. هناخد دلوقتي الريبورت تاني لما نكمله بقى، ريبورت جاي كامل. احنا الاول اتكلمنا على ريبورت انيميا بقى، هناخد ريبورت كامل دلوقتي. واحد عنده انيميا ومشكله في الوايت سيلز ومشكله في البليتلت، وهنكتب 10 ريبورتس، هنكتب 10 ريبورتس و10 طلبه هيطلعوا يشخصوا، لان احنا خلصنا دلوقتي. واضح؟ الريبورت الاول حاطه بوقت الصيف يطلع الصيف سبحان الله. هاي الايام يعني انا لو منه ما جوش يقول لي لا انا عايز واحد طعم تعال تعال. الهيموجلوبين كام؟ 40% وال 40 كالر اندكس اول رقم 40 على 20 في 2 يبقى كام؟ 40 على 1. الوايت بلاد سيل ده الالف دي عندك النورمال كام؟ 4000 ل 11000 وفي بعض الكتب 10000. طب تعالى الديفرنشال، النورمال ديفرنشال الليمفوسايت قد ايه؟ 25 والجرانيولر 75. هنا جرانيولر 25 والليمفوسايت 75. 75% ليمفوسايت من 1000. واضح؟ البليتد 10000 النورمال من 250 ل 450000. ماذا تشخص هذا؟ تعالي يا سيدي. يغلط بعد الزيطة دي كلها. ده أنيميا؟ مش أنيميا. مش أنيميا، ما عندوش أنيميا. الراجل عنده أنيميا ولا لا يا إخوان؟ أيوه. هيموجلوبين 40%. نوع الأنيميا إيه؟ نورموكروميك، نورموسيتيك ولا هايبوكروميك ولا ماكروسيتيك؟ نورموسيتيك. نورموسيتيك. إيه يا جحش؟ ذكر اللي في الدود ده واحد ذكر اللي سواء كويس يبقى عنده انيميا. طيب الوايت كاونت لوكوبينيا ولا عادي؟ لوكوبينيا شديده جدا لان النورمال 4000 هو قال. طب الثرومبوسايتوبينيا ولا عادي؟ يبقى نسميها ايه لما الثلاثه من اصله يا حمار؟ ايه اسباب الثرومبوسايتوبينيا يا حبيبي؟ كتير. برافو عليك. برافو عليك. هايبر سبليزم ما تبقاش اول حاجه. اول حاجه تتقال ايه يا حمار؟ بون مارو فيكر. This is the case of بون مارو فيكر. واضح؟ قد يكون هايبر سبليزم، ميجالوبلاستيك انيميا، سيستيميك لوبس، باروكسيزمال سيروتيك جلوبولوريا، ايلو كيميك او سابليكوميك لوكيميا، كل الكلام ده وارد. لكن ما قلتش بون مارو فيكر يبقى ايه؟ واضح؟ ده ريبورت مهم كده بدأ قبل كده مره بس انا زودت عليه مره. الفرنش بتاعه 75% 25 نورمال معكوسه خالص. اول مره اشوف جحش في ايه؟ الهيموجلوبين الطبيعي كام في الهيموجلوبين؟ ده عالي ولا نورمال ولا واطي؟ عالي. برافو عليك. يبقى انا داخل في قصه ايه؟ بوليسيسي. يبقى مسؤوليتي اعرفه البوليسيسي من دي فيرا ولا تاخد الفيرا تؤثر في الاثنين اللي مسميين السكندري لا تؤثر فيهم. صح؟ طيب الوايت سيل كاونت هنا كام؟ عالي ولا نورمال ولا واطي؟ والبلاد الكارت عالي ولا نور راضي يعني يقول مارو كل متهيب يبقى دي ايه يا ابني بولي سايثيميا ايه ديرم مش ساكن ريبولي سايثيميا بولي سايثيميا ايه ممكن ايه اللوكيميا او ميلو فايبروزس او ميلو فايبروزس اسألك سؤال تاني اسبلين هنا فيه ولا لا قل اه قد يكون جاست فايبروزس قد يكون فيري هيوج كل الاسبلينات واردة في البوليتيسي الريبورت اللي بعد ذلك الهيموجلوبين 60% والار بي سي كاونت 3 مليون ولغاية 80% يبقى والوايت بلاد كوربسل 200,000 والديفرنشال قال لك 90% ليمفوسايت و 12% ليمفوبلاست والبلاتلت 40,000 ولا خايفين ليه ما فيش مشكلة الهيموجلوبين 60 و30 هنا لا داعي نحسب الكارت لا داعي نحسبه لان الانيميا ما هوش عنيف عشان اعرف ده شوية انيميا عندي لكن هنا رقم غريب جدا النورم 4000 ده 200,000 ده عالي ولا عالي قوي ولا عالي قوي قوي رقم الليمفوسايتوزس ولا اكيوتوكيميا ولا كرونيك لوكيميا كرونيك لوكيميا نوعها ايه انفاكت رغم عليه لسه يا ايه قاعد حلو كرونيك لينفاكت لوكيميا برافو عليه لكن هنا مسموح باقل من 5% في البلاس تالي لكن هنا 12% بلاس تالي برافو عليه يبقى هذا المريض عنده بلاس تالي خلاص ممكن تفسر لي البليت الكاوس الوطي فاظهر في التفسير برافو عليه ان يكون بول مارو ابتدى يبقى في الكريدت برافو عليه وهو اللي عامل كانت الانيميا الخفيفه دي او ها تركز برافو عليه ان قد يكون هذا العيان ابتدى ياخد ركز واضح عشان بلاست كرايسس فهذه البلاست كرايسس قد تكون البليتد كاونت الواطي له احتمالين الاحتمال الاول ان يكون انفلتريشن في بول مارو الاحتمال الثاني ان يكون دي توكسيستي اون دراج مستخدمه في علاج الليمفاتيك اللي بعد الهيموجلوبين 10% والار بي سي كاونت 2 مليون والوايت سيل 7000 والديفرنشال الايزينوفيل كتيرة 30% والبلنتد 230,000 اللي قال انفلستوما ده ياخد اعدام رميا بالبولك 10/40 يبقى لتر 1 ولا بوتر 1 يبقى يو ار ديلينج وذ هايبوكروميك انيميا ده موست كومن كوز اوف هايبوكروميك انيميا ايه؟ وجود الايزينوفيليا يرجح الانفلستوما صح لكن قد يكون اي حاجه ثانيه ست عندها من الرجل زي ما قلت لكم بروكي الازمه لا تتسرع واضح والبليت كاونت ايه از نورمال واضح اللي بعده الهيموجلوبين 90% والار بي سي كاونت 5.5 مليون والوايت بلاد كورباسل 8000 والديفرنشال 20% مونوسايت والبليتلت 300,000 هنلتقي يوم السبت اللي بعد الاجازه في الشغل.